للحكمة القديمة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك، فكانت عاقبة أمرهم بوع ولم يستفيدوا من ثورتهم شيئا شيئا يثورا. ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربي على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن، لأنه رب قريب نازل من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت فتنة لا وزنها وكان لها أثرها في أعداء الله حتى أعز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسي أو بالتفكر الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة، ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعض كثرة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبق لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا اسم الشيطان أن لا يعملون شيئا، وإما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي تنظيم السياسي. فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا؟ أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم إنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفي الملاحد الكفار المعلويين الإسماعيليين، وفي بعض المنافقين ممن يقال لهم إنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا وتكرارا. منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات المعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أن هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك. فجرى السلطان حول هذه النقطة، فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة، وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت حزينا أشار عن أخوان التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في نجد يحيى دعوة التوحيد، أشار عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية بهم لأنهم وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنفرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حمد معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرحت له ما وسعني الشرح أمام هذا المستنطق. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف. أنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد لأن المشايخ مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم لا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية، فكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذا أنت اذهب تابع دروسك، لأنه كان ممنوع هناك التكتم لزعم ما يسمونه بالإيش، يحتمل عرفية